هذه هي كل المسألة. طيب أخذنا مثال ل... نأخذ مثال لمسألة طويلة جدا يسمها أم الأرامل أو أم الفروج لعول 12 اللي هي لمسح من دي لعنة أمسال اللي هي 12 تعول إلى 17 12 تعول إلى كم؟ إلى 17 مسح كلها واضح يا خامسة العولي بسيطة جدا ما فيها شيء. نعم طبعا المسائل التي ليس فيها عول كثيرة خالص وهي سهلة جدا ما فيها. طيب فيها ثمانية أخوات لأم ثمانية أخوات لأم طيب ثمانية أخوات لأم وأربع أخوات لا ثمانية أخوات لغير أم لأب وأربع أخوات لأم وجدتين جدتان تان ثلاث زوجات. المسألة من كم؟ من 12 صحيح. ثمانية أخوات لهم لهم ثلثان صحيح. ثمانية أخوات لأب لهم الثلثين. أربع أخوات لهم لهم الثلث. جدتين لهم السدس. ثلاث زوجات لهم الربع. مسألة من 12 ثمانية ثمانية أربع 12 على 3 ب 4 ما هي على 6 ب 2 على 4 بكم 3 3 ب 2 5 5 و 4 9 9 ب 8 17. طيب لو عايزين نشتغل شغل امس اللي هو يعني التصحيح مثل الرؤوس هنا في كم 8 ننظر لل ما بينه هنا بثمانية ثمانية رؤوس. طيب هنا نصف أربع أخوات هنا جدتين تسعين اثنين نعم ثلاثة ما يحتاج إلى التقسيم ما عايز لأن هنا تماثل تماثلت السهام مع الرؤوس هنا رأسين هنا رأسين هنا سهمين هنا رأسين هنا أربعة أسهم وأربعة شو يعني بعد ذاك الإخوة الأمني تكتبون أخت لأم أخت لأم أخت لأم كده أربعة وصدى واحد واحد حاجة كلها واحد واحد تحت بعض يعني قصاد كل واحد هنا سهم واحد نعم واحد يعني صدار واحد صحيح ما يحتاج له. طيب أين مثلا مبارح اللي هي مهمة جدا عشان الوقت ضيق موضوع العولي ده واضح ما يحتاج ننتقل إلى مسألة السهام وهي درس اليوم. قال وإن ترى السهام ليست تنقسم السهام اللي هي زي دي السهام اللي هي مقسمة على ورثة. قال الناظم رحمه الله وإن ترى السهام ليست تنقسم على ذوي الميراث فاتبع ما رسم فاتبع ما رسم يعني سمع الكلام الآتي واطلب طريق الاختصار في العمل بالوفق والضرب يجانبك الزلل. هناك طريقان للاختصار للاختصار وهما الموافقة أو المباينة. والموافقة هي أخصر من المباينة يعني الموافقة طريقها أخصر يعني يتوافق كل من السهم أو عدد السهام مع عدد الرؤوس إذا حصل توافق فهنا تأخذ به الوفق وتضربه في أصل المسألة فيعطيك مصح المسألة سيأتي العمل. واطلب طريق الاختصار في العمل بالوفق والضرب وجانبك الزلل الضرب أي الضرب في أصل المسألة واردد إلى وفق الذي يوافق واضربه في الأصل فأنت الحاذق. تشرح البيت السابق يعني واردد إلى الوفق الذي يوافق واضربه في الأصل فأنت الحاذق. يعني إذا كان هنا مثلا فيه ثمانية مثلا أسهم ورأسين، ثمانية أسهم ورأسين، إذن في توافق بين الثمانية والأربعة، الثمانية تقبل شو؟ تنقسم على على الاثنين بأربعة، أربعة تضرب في أصل مثلا بديك شو؟ بديك سهم كل واحد. سنجرب هذه المسائل عمليا، لكن المهم يعني لا تستشكلوا هذه المسائل. أهم حاجة تعرف كلام ذكرنا قبل، تعرف تكتب المسألة صح، تعرف إنه دل إنه كده. لو هنا مثلا في مثلا في جد أو في أب أو جد، دل كلهم يرسل أخوات الأم والأخوات يحسن. لو في ابن هنا الزوجات يأخذوا التمن. لازم تعرف هذه هي قواعد يعني مهمة جدا في الميراث، في علم الميراث. وعلم الميراث هو علم يحتاج إلى حفظ ولا فهم، يعني مطلوب فيه الفهم مع الحفظ. يعني الفهم لوحده لا يكفي، والحفظ وحده أيضا لا يكفي، يعني الحفظ مع الفهم. لو في بنت أول حاجة الأخوات لهم ده بيطلعوا برا كويس، البنت بتاخد النصف والأخوات لا بياخد السدس، عصبة مع الغير. قالوا واردد إلى وفق الذي يوافقه واضربه في الأصل فأنت الحاذق. والحاذق يعني المتقن المحكم. إن كان جنسا واحدا أو أكثر، إن كان جنسا واحدا أو فريقا واحدا، أحيانا يكون الانكسار في جنس واحد في فرض واحد، وقد يكون انكسار في فرضين، هنا مكسر ومنكسر. طيب إن كان جنسا واحدا أو أكثر فاحفظ ودع عنك الجدالة والمرة، يعني يقول دع عنك الجدالة والمرة. ودائما هذه المنظومات تتخللها نصائح. نعم وضع طريق الحق. طيب المعنى واحد، فاحفظ ودع عنك الجدال والمرة، أو وضع طريق الحق واترك المرة، المعنى واحد. يعني تتخلل هذه المنظومات نصائح، يعني طالب العلم عليه أن يبتعد عن الجدال والمراء، وأن يتعلم العلم لا للجدال ولا للمراء، لقوله عليه الصلاة والسلام: من طلب العلم ليماري به السفهاء أو يجاري به العلماء فهو في النار، ابن عمر في الترمذي. سام ما يتعلم ليغالط، ما يتعلم عشان يمشي غالط، عشان إذا طرح النقاش يكون هو سيد المجلس ويكون هو صاحب المغالطات والإسكات المتكلم. يتعلم لينفع نفسه وغيره لا ليغالط. دع عنك الجدال والمرة، وقال الله لرسوله: فلا تمار فيهم إلا مرا ظاهرا، وانت ترمع النقاش والغلط. دع عنك الجدال والمرة. قالوا: وإن ترى الكسر على أجناسي، لو حصل انكسار، يعني مثلا هنا في انكسار ما بين السهام والرؤوس، عدد رؤوس الورثة مع السهام، لبقى في أكثر من جنس واحد اثنين ثلاثة. وإن ترى الكسر على أجناس فإنها في الحكم عند الناس تحصر في أربعة أقسام يعرفها الماهر في الأحكام. الأربعة اللي هي أمس أخذنا: مماثلة، موافقة، مباينة، مداخلة، يعرفها الماهر في الأحكام. مماثل من بعده مناسب، المماثل هو الذي تماثلت فيه عدد الرؤوس مع عدد السهام. كان أخذنا المماثل موافقة في الفروض، في مسألة الأصول السبعة نصف كده. الآن تأتينا أيضا المماثلة في مسألة السهام وعدد رؤوس الورثة. هنا عندك ثلاثة رؤوس، هنا رأسين، هنا أربعة، هنا ثمانية، دي الرؤوس. لأن المطلوب أن يكون السهم أن لا ينكسر على ورث، مثلا هنا فيه سهم واحد وهنا ثلاثة، معنى أي واحد هنا عنده شو؟ عنده جزء من الواحدة، إذا منكسر. وعندك هنا ثلاثة هنا ثلاثة، يبقى ما في انكسار. صحيح، اثنين اثنين، أربعة أربعة، ثمانية ثمانية. لكن حال بيكون في ثلاثة وهنا في اثنين، هنا في خمسة وهنا في واحد، هنا في خمس، هنا في خمسة وهنا في واحد، وهكذا. ده اسمه الانكسار. قال تحصر في أربعة أقسام يعرفها الماهر في الأحكام مماثل من بعده مناسب. مماثل الأول هو المماثل ثلاثة ثلاثة بسهل تأخذ الواحد بس. ثاني الموافق يعني المداخل العفو مماثل من بعده مناسب. المناسب هو المداخل يعني هو الذي ينقسم فيه عددان ينقسم الأكبر على أصغر يعني كان يكون هنا في الورثة هنا فيه أربعة وهنا اثنين إذن تقسم أربعة على اثنين باثنين تضرب اثنين في أصغر مثلا أربعة على اثنين باثنين اثنين في 12 بأربعة وعشرين أو 19 بأربعة وثلاثين سواء كان في المسألة أو في عولها تضرب في أصل مسألة أو في عولها إذا عالت. يبقى الأول شنو؟ الأول المماثلة ثلاثة ثلاثة. الثاني المناسبة ثمانية أربعة ستة ثلاثة من قسم أحد مع الآخر. الثالث الموافقة يكون هناك موافقة ما بين عدد الرؤوس والسهام. ما معنى التوافق؟ أن يتوافق العددان في القسمة على عدد مثلا أربعة وستة هل بينهما مماثلة؟ لا. هل بينهما يعني مناسبة يعني مداخلة؟ لا. ما بينقسم أربعة على ستة بينهم توافق أو موافقة. أربعة تنقسم على اثنين باثنين وستة تنقسم على اثنين بثلاثة ليس موافقة فتستخرج الوفق الوفق من هذه المسألة. طيب حجي تفصيل هذه الأحكام الثلاثة. قال والرابع المباين مخالف. الرابع المباين أن يعني يكون هناك تباين ما بين شو؟ ما بين السهام والرؤوس يحصل تباين. والرابع المباين المخالف ينبيك عن تفصيلهن العارفون فخذ من المماثلين واحدة. إذا كان متماثل إذا كان كل منهما أو كل من العددين متماثلين تأخذ واحد. مماثل سهل ثلاثة ثلاثة ما يحتاج بتضرب في الأصل تضرب في الطوالي تضرب في الأصل. نعم يعني مثالا مماثل عندكم مثال للمماثلة خلناه بالأمس لكن لا أسمع عيده مرة أخرى. طيب نمشي نجي بعد إن شاء الله. قال وخذ من المناسبين الزائدة. المناسبين يعني مداخلة ستة وثلاثة تأخذ الستة الأكبر تكتفي بالأكبر. خذ من المناسبين الزائدة واضرب جميع الوفق في الموافق ثلاثة مع أربعة بينات لا أربعة مع ستة توافق على اثنين فوق اثنين في ستة طوالي على اثنين فوق الثلاثة تضرب في كم في أربعة يجيك 12. واضرب جميع الوفق في الموافق واسلك بذاك أنهج الطرائق وخذ جميع العدد المباين. إذا كان هناك تباين بين الرؤوس أضربه في الثاني ولا تداهني. تضرب هذا الرؤوس تضرب إذا في تباين بين الرؤوس تضربها في بعض ثم تضرب هذا المجموع في أصل مسألة. سيأتي المثال لذلك. قال وخذ جميع العدد المباين واضربه في الثاني ولا تداهني. سيأتي مثال للتباين. قال فذاك الجزء السهمي. إذا ضربت هذه الرؤوس في بعض أو استخرجت الوفق في الموافقة أو استخرجت الأكبر في المداخلة أو أحد المتماثلين في المماثلة هذا يسمى جزء السهم. يسمى شو؟ جزء السهم. هذا جزء السهم تضرب في أصل المسألة أو في عولها في الأصل أو في عول ثم يقسم على بقية الورثة. نعم. قال فذاك جزء السهم فاحفظنه. تحفظ جزء السهم واحذر هديت أن تزيغ عنه. فاحفظنه بسكون هنا النون خفيفة خفيفة. فذاك جزء السهم فاحفظنه واحذر هديت أن تزيغ عنه. طيب إذا السهم ده بتعمل ليش ثاني؟ تودي وين؟ تضرب في الأصل. قال واضربه في الأصل الذي تأصل وأحصي من ضم وما تحصله. أكتب ناتج الضرب أقسمه فالقسم إذا تقسم على السهام به مثلا جاكيرا مثلا جهنا 80 على 8 بعشرة 8 على 4 بعشرين 8 على 2 على 2 بأربعين 8 على مثلا لو قلنا دي 5 بـ16 أو 14 المهم تقسم الناس على شو على عدد السهام به. قال فاقسمه فالقسم إذا صحيح يعرفه الأعجم والفصيح فهذه من الحساب جمل يأتي على مثالهن العمل من غير تطوير ولا احتساف فاقنع بما فيهن فهو كافي. طيب نجد أمثلة هذه التقسيمات الأربع. طيب بس في مسألة أو تعديل قبل التعديل، مسائل الورثة إما يكون فريقا واحدا أو فريقين، وإما أن يكون الانكسار في فريق واحد أو في فريقين فأكثر، الانكسار قد يكون في فريق واحد أو في فريقين فأكثر، وهذا الانكسار يكون ما بين الورثة والسهام وما بين الرؤوس والسهام وبين الرؤوس بعضها مع البعض. مثل مهمة يعني هذا الانكسار أحيانا يكون في الرؤوس مع شو؟ مع السهام، وأحيانا بيكون الرؤوس مع الرؤوس بينها انكسار، يعني رؤوس مع رؤوس بينها انكسار. طيب لاحظ مثال على انكسار زوج وخمسة بنين، زوج وخمسة بنين، كم للزوج؟ الربع، كم للبنين؟ الباقي. طيب مثلا كم؟ 4، واحد كم؟ 3، صحيح؟ يبقى هنا عندنا 5 بنين وكم؟ وعندهم 3، إذن في انكسار، صحيح؟ 5 مع البنين بين شو؟ بين التباين، صحيح؟ بينهم تباين، فتضرب تأخذ 5 تضرب 5 في 4 في 5 يساوي كم؟ 20. طيب 20 للزوجة النصف، طيب الربع كم؟ 5. 1 في تضرب 1 في كم؟ في 5. 1 في 5 يساوي كم؟ في 5. و 3 في 5 بكم؟ 15. يبقى 5 بنين لكل واحد يكون كم؟ يكون 3 واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، هؤلاء الخمسة يكون لهم كلهم 15، صحيح؟ ممكن نكتب بصورة ثانية أسهل من كده، ابن خامس، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، كم للزوج؟ واحد، وكم لهؤلاء الأبناء كلهم؟ لهم 3. إذا 3 و5 مثلا من كم؟ من 4. 3 و5 بينهم شنو؟ تباين، فتأخذ الرقم المباين هو 5 تضربه في كم؟ في 4، تقول في كم؟ في 5 يساوي 20. طيب 1 في 5 بكم؟ يساوي 5، و3 في 5 خمسطاشر على 5 يساوي 3. تجمع هذه السهام 3 في 15 على 5 كم؟ يساوي 20. واضح هذه؟ إذا هذه هي المباينة ما بين الرؤوس وكم؟ الرؤوس والسهام. نريد أن نأخذ المباينة ما بين الرؤوس نفسها. الرؤوس نفسها أحيانا يكون بينها تماثل، بينها تباين، بينها تداخل، وبينها شو؟ كده أمثلة. وبالتالي نمسح، نأخذ أمثلة التي ذكرها المؤلف في المنظومة. 4 زوجات و4 أعمام. نعم، 4 زوجات و4 أعمام. طيب زوجة وزوجة وزوجة وزوجة أربعة، عم وعم وعم عم رابع. مسألة من كم؟ مسألة من أربعة، الزوجات الربع اللي هو كم؟ واحد. والأعمام الباقي كم؟ ثلاثة. يبقى هنا عندك كم رأس؟ هنا الرؤوس أربعة، هنا الرؤوس كم؟ أربعة. بينها شنو؟ مماثلة. تعمل شنو؟ تودي وين؟ طوالي في أربعة هنا، في أربعة بيساوي كم؟ 16. طيب كم نصيب الزوجات؟ واحد في أربعة بكم؟ واحد واحد واحد واحد. وكم نصيب الأعمام؟ ثلاثة في أربعة بكم؟ يبقى ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثلاثة. إذن إذا كان المال مثلا 16 مليون، يتقسم على 16 على العدد ده، ده اللي هو مصح المسألة، تقسم على 16 يساوي مليون. يبقى أي واحد شايل مليون مليون مليون، العام أي واحد يأخذ ثلاثة ثلاثة ثلاثة، العمام يشيله 12 مليون، والزوجات يشيلوا 4 مليون، أي واحدة كم؟ أي واحدة مليون. وضحت دي؟ لو هلك هالك وترك أربع زوجات وأربع عمام أو أربع إخوان أشقاء أو أربع إخوان لأب، كم لهؤلاء الأعمام؟ عندهم 12 مليون، وعندهم الربع الربع 16 4 مليون للزوجات، أي واحدة مليون، والباقي 12 على 4 ب 3 لكل المسألة، لكل المسألة. وضحت دي؟ طيب ده مثال شنو؟ المماثلة. نجد مثال ثاني، مثال نعم ايوه أربع أخوان لأم، أيوة الرد طبعا هو حي إن شاء الله، لكن هو عملية سهلة جدا الرد، عملية سهلة. لو هلك هلك وترك مثلا أخ لأم، مثلا ترك بنتا وأخ لأم فقط غير ما في، وريكم الرد يعني باختصار. هو عكس العول، العول هو أن تعول السهام، تنقص السهام، لكن الرد تزيد السهام، ترك بنت وأخ لأم. كم للبنت؟ النصف. وكم لأخ لأم؟ السدس. مسألة من ستة، ثلاثة واحد صح؟ نعم صح. تحجب البنت، تحجب لا مو زوج أخ شنو؟ لا أخ معصي، أخذ الوقت تعصيبا زوج. نعم زوج له النصف، له النصف، لكن الرد رد الزوج لا يرد عليه، رد الزوج لا يرد عليه. نعم ما يرد عليه، لا يرد عليه. نعم لأن مثال آخر لغير شنو؟ طيب نشوف أخت شقيقة، بس ضبطي كده أخت شقيقة، أخت شقيقة لها النصف. طيب فكيف ترد على الورثة؟ مثلا من ستة، ثلاثة زائد واحد يساوي كم؟ أربعة. أربعة والمثل من ستة، تعمل شنو؟ تخيل المثل أربعة بس انتهت، انتهت. تخيل المسألة بدأ من ستة من أربعة، يبقى تلقائيا شنو؟ زاد نصيب الأخت وزاد نصيب الأخ لأم. أراد تخلي الأصل. طيب هلك هلك وترك أختا شقيقة وأخ لأم، الأخت الشقيقة لها النصف والأخ لأم له سدس، باقي ثاني سدس، هذا السدس يرد على هذين الوارثين، كيف يرد؟ تجمع السهام، ثلاثة زائد واحد يساوي كم؟ أربعة. زي ما هناك في العول جمعت السهام وكتبت الناتج، هنا تجمع السهام تكتب الناتج. هنا أربعة تكون مثلا من أربعة، أخذ ثلاثة من أربعة، قبل كان ثلاثة من ستة، هسه بقى ثلاثة من أربعة، زادت ولا ما زادت؟ زادت. قبل الأخ لأم واحد من ستة، هسه بقى واحد من أربعة، زاد ولا ما زاد؟ ده الرد، عملية بسيطة جدا. أيوة ها الزوجات. مثال آخر أو نعيده، طيب الزوجة لها الربع، الزوجات كلهم لهم الربع لعدم الفرع الوارث، العام له الباقي 3/4. طيب في مماثلة هنا بين الرؤوس، هنا 4 وهنا 4، بالشيل أحد المماثلين تضربه في أصل المسألة وتكتب الناتج، يكون الناتج هو شو؟ هو ما صح المسألة، ثم تضرب هذه النا. هذا النا. جزء السهم دي اسمه جزء السهم. طيب ده أصل المسألة، أصل المسألة، وده اسمه جزء السهم، وده اسمه مصح المسألة، مصح المسألة. تضرب جزء السهم في أصل المسألة، 4 × 4 = 16. بعدك تضرب هذه السهام في جزء السهم، 1 × 4 = 4 تقسم على 4 رؤوس، 3 × 4 = 12 تقسم على الرؤوس. بس نعم أحمد نفس المسألة دي أجل إذا حالك 12 مليون، يعني 12 مليون تقسم 12، بس تقسم على 12. بعدك تاني 12 × 16 بيجيك عدد، بيجيك عدد، عدد ده بيساوي ده، واحد بيساوي العدد ده، أي واحد بيساوي العدد المقسوم. دي مسألة حسابية، بعد ده باقي شو بدأ حساب آلة حاسب وضرب وكسور، بس مهمة تعرف الوصول العام. طيب يعني ما عنده علاقة يخلي مثلا 16 مليون يحولها 16 عشان تكون بس القسمة سهلة عنه، لكن ممكن أخليه 2 مليون، ممكن أخلي، ممكن ما أخلي أي حاجة هنا يطلع مطارد. طيب ننتقل إلى مثال ثاني وهو مثال الموافقة. أخذنا المماثلة، باقي شو؟ شوف بالله من دير كويسة، لله انتهى، أخذ الزمن مني عليه. المثال الثاني الموافقة، 4 زوجات. طيب خلي قبل الموافقة المناسبة أو المداخلة. أخوان لأم وثمان إخوة لأب، أخوان لأم، أخ لأم وأخ لأم وثمان إخوة لأب، أخ لأب وأخ لأب وأخ لأب وأخ لأب، أخ 1 2 3 4 5 ما عندي، 1 2 3 4 5 6 ثاني عالم أم من الناس. طيب لا تمت، 1 2 3 4 5 6 7 لا يا 1 2 3 4 5 6 7 خلينا بس 8. مسألة من كم؟ كم المسألة؟ 8. الإخوة لأم تلت، مسألة 3 عندهم كم؟ التلت، لعندهم 2 صحيح؟ كم عدد الرؤوس هنا؟ 2 × 8 وين 2؟ طيب بين الرؤوس هنا مداخلة، صحيح؟ بينهم مداخلة، تقوم تقسم الأكبر على شنو الأصغر؟ 8 × 2 ب4 بيساوي 12. طيب يلا أضرب، 1 × 4 ب4 يساوي 2 × 2 صحيح؟ 1 × 4 ب4، 4 × 2 ب2، الأخ الأم عنده 2، الأخ الثاني عنده كم؟ عنده 2. طيب 2 × 4 بكم؟ وعندك 8 رؤوس يبقى أي واحد عنده كم؟ 3 4 5 6 7 8 للمداخلة. نعم؟ لا، بتقسم الأكبر على الأصغر، تقسم الأصغر على شو؟ على الأكبر، الأكبر على الأصغر. الناتج اسمه شو؟ الناتج حيكون جزء السهم تضربه في أصل المسألة. أزال؟ طيب يبقى دي مداخلة، باقينا شو؟ دي المداخلة، باقي الموافقة والمباينة، الموافقة زائد المباينة.